الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن. مثال اليوم هو من سورة الزمر، بدءا من الآية 27، قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتعظون، فيعرفون الحق من الباطل، فيميزون الصدق من الكذب. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. أنزل الله سبحانه وتعالى علينا نورا وكتابا مبينا عربيا بلسان عربي مبين، غير ذي عوج، غير ذي عوج لعلهم يتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، وهذا محل المثل. ضرب الله تبارك وتعالى مثلا برجل مملوك فيه شركاء متشاكسون، يشترك في هذا المملوك سادة كثر. تخيل رجل مملوك لعشرة، ويا ليتهم عشرة متفاهمون، يا ليتهم متفاهمون، لكنهم متشاكسون، مختلفون مع سوء أدب. فالاختلاف قد يكون بود وبنقاش طيب وبأسلوب حسن وبجدال محترم، لكن قال فيه شركاء متشاكسون، فسيد يأمره وآخر ينهاه، هذا يقول سافر إلى القاهرة، والآخر يقول سافر إلى الإسكندرية، والثالث يقول اجلس معي، والرابع يقول أحضر لي الطعام، والخامس يقول أنا لا أحب هذا النوع من الطعام، والسادس يقول بل أنا أحبه. فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، خالصا لرجل، فقط هو مملوك لسيد واحد يفهمه ويعرف طريقته وتعود على أسلوبه، ويعرف ما يحب ويعرف ما يكره، ويعرف كيف يرضيه ويعرف ما يغضبه. سبحان الله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ بالله عليكم، وهذا مثال يقرب المحسوس من المعقول، شيء ملموس نعاينه ونعرفه ونجربه بشيء فقط في العقل غيب عنا. الله تبارك وتعالى غيب، لم نرى الله سبحانه وتعالى، لكننا نؤمن به يقينا. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، يحمد الله تبارك وتعالى نفسه، إذ لا يستطيع العباد أن يوفوه حق الحمد. لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون الفارق ولا يعرفون الحق من الباطل. هذا مثال للرجل الذي ليس له إله واحد، كما أننا نعبد إلها واحدا نخلص له هذه العبادة، لا نشرك به شيئا. أما الآخر فتارة يعبد بقرة، ومرة يعبد فأرا، وأخرى يعبد وثنا، وثالثة يعبد صنما أو ملكا أو شمسا أو قمرا أو شجرا أو حجرا. سبحان الله، هل يستوي هذا الرجل الذي يعرف من يدعو وكيف يدعو ومتى يدعو وما يرضي ربه وما يغضبه؟ يعرف الثواب ويعرف العقاب. أما الآخر ففيه شركاء متشاكسون، هذا يأمره بضلالة، وآخر يأمره بشيء من الخير، وثالث يقول له هذه بدعة، ورابع يقول له هذا حلال، وآخر يقول له ليس هناك بعث، ومنهم من يقول ليس هناك عذاب قبر. في شركاء متشاكسون، أوامر ونواهي كثير منها أصلا متضاد، لا يستوي أبدا من يؤمن بالله تبارك وتعالى ويخلص له العبادة، ومن يتفرق أمره بين الآلهة وبين الشركاء وبين الأنداد. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.